بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة الجماعة إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا الأصل السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وساق المصنف في عقيدته لبيان المخالفين فيه، قال: وتؤمن الفرقة الناجية، فرقة يعني الطائفة، الناجية أي الناجية في الدنيا من الهلاك، والناجية في الآخرة من النار. ثم بين رحمه الله هذه الفرقة فقال: أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على التمسك بالسنة يؤمنون، قال، بالقدر. القدر لغة هو التقدير، قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهناك أيضا في هذا الباب يسمى القضاء، أي القضاء والقدر، فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قضاء الله يدخل فيه القدر، وإذا قيل هذا قدر الله يدخل فيه القضاء، وإذا قيل هذا قضاء وقدر فالقضاء هو الذي يكون عند حلول الحدث، مثل فلان مات، فالموت هنا قضى، قضي. وكذا فلان سقط، هذا قضى. وأما القدر فهو السابق لقبل حدوث الفعل، فالله قدر على فلان بعد 10 سنوات يمرض، فالتقدير قبل، فإذا وقع المرض نقول قضى عليه المرض. وهذا الأصل باب عظيم فرط فيه كثير من الناس، فهو بمنزلة واحدة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتجد كثيرا من الناس لا يؤمنون بالقضاء والقدر ويسلمون لأمر الله، وهذا من نقص الإيمان. قال: خيره وشره. خيره يعني بالنسبة للمقدور له بالمخلوق، مثل الصحة والغنى والمال وغير ذلك. وشره أي بالنسبة أيضا للمقدور عليه وهو المخلوق، كالمرض والفقر وغير ذلك. ولا ينسب الشر إلى الله عز وجل، كما قال مسلم: الشر ليس إليك. فكل أفعال الله خير، فمن أسماء الله السلام، فمن أطاع الله سلم، ومن أسماء الله المؤمن، فالخلق يأمنون من عقوبة الله للمؤمنين. وتأديب الله للكفار خير. في هذا الأمر المقدر، لأن الكفار عصوا الله، ففعل الله معهم بالعقوبة بالعدل خير، وهكذا. ثم قال: والقدر يتضمن درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، والقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والقدر على درجتين يعني على نوعين، كل نوع يشمل شيئين. وفصلها المصنف بجعله إلى أربعة أقسام، لكون كل قسم فيه من يخالف. وهذه الأقسام الأربعة تسمى مراتب القدر. من أنكر شيئا منها والعياذ بالله كفر. المرتبة الأولى العلم، يعني علم الله عز وجل، قبل وقوع القدر وأثناءه. والمرتبة الثانية كتابة الله عز وجل لذلك الأمر في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث مشيئة الله عز وجل النافذة في هذا القدر. والمرتبة الرابعة خلق الله عز وجل لهذا الأمر، فهو الذي خلق المرض وخلق الموت وخلق الحياة، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسيأتي تفصيل هذه، وذكر المصنف رحمه الله المرتبة الأولى بقوله قال: فالدرجة الأولى، أي المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله تعالى علم، وهي مرتبة العلم. ومرتبة العلم تشمل شيئين اثنين. الشيء الأول أشار عليه المصنف بقوله: ما الخلق عاملون، أي الله عالم أعمال العباد، هذا يصلي، هذا يسرق، هذا يقرأ القرآن، هذا عمل. وعلمه سبحانه وتعالى بأعمالهم التي يعملونها الآن، قال: بعلمه القديم. قوله القديم أي الذي لا أول لابتدائه، وقوله القديم هذا وصف للصفة وهو جائز. مثل لو قلت: بسمع الله القديم، زمان هو يسمع سبحانه وتعالى، لا أول ابتداء. لكن وصف الله عز وجل بالقدم لا يصح إن لم يرد، ويغني عنه هو الأول، أي لا أول، أي الذي لا قبل، أي الذي لا شيء قبله. بعلم القديم الموصوف به، أي موصوف بعلمه القديم أزلا. والمراد بالأزل الشيء السابق المنافي للجهل. الله، فالله سبحانه وتعالى لم يجهل ما سيحدث بعد 100 سنة مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأبدا أي هذا المنافي للنسيان. كما قال سبحانه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، يعني لا ينسى، لا يضل ربي لا يجهل ولا ينسى قل أبد، فلا يجهل وقوع وإذا علمه لا ينساه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول وهو علمه سبحانه بأعمال العباد. الشيء الثاني الذي يشمله العلم قال وعلم جميع أحوالهم، يعني حتى يعني علم حتى غير حركاتها، مثل قال المصنف كالطاعات، يعني من الله عز وجل هذا علم الطاعات، علم الصلاة والزكاة والحج والمعاصي، علم الله عز وجل الخمر والسرقة والزنا. والمصنف مثل بالطاعات والمعاصي لما سيأتي إن شاء الله في أمر الله عز وجل في حدوث أمرا قدريا كونيا في الأرض بشيء لا يحبه الله، قال الطاعات والمعاصي والأرزاق، الله علم الأرزاق، علم هنا ذهب وعلم فضة وهكذا، والآجال علم أن هذا سيموت بعد سنة وسنتين. فالعلم يشمل إذا تحرك المخلوق الله يعلمها، والأشياء التي لا تتحرك أيضا الله يعلمها. قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، وقال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال سبحانه وسع ربي كل شيء علما. فكل ما يحدث في الكون هو بعلم الله، وإيمان المرء بأن ما يحدث في الكون هو بعلم الله هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. وسيأتي إن شاء الله بقية المراتب بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.